طيب إخواني الكرام، هل تصورتم الآن ممكن يأتي إنسان بهذه الصورة فيقول الاغتصاب في الحروب موجود موجود؟ لاحظ على فكرة ذاك الرجل، لكن نجعله سبيا منظما. أحسن، نجعله سبيا منظما ونفعل 1 2 3 ونضع القيد الفلاني والقيد الفلاني والقيد الفلاني بحيث نقلل الشر ونحفظ الحقوق. يعني كثير ما يقترحه الحداثيون على المسلمين، مرة قرأت في بعض كتب الفقه الحنفي يذكرون في تعليل سبي النساء والذرية، قال لأن في بقائهم ضرر على المسلمين. يعني كيف ضرر على المسلمين؟ يعني ممكن أنهم يتركون فتأخذهم أمم أخرى فيقدمون على المسلمين. الفكرة أعمق. كثير من الناس، يعني أنا قلت لبعض الشباب مرة، كثير ما يقترحه الحداثيون على أمة الإسلام أن تفعله في القتال مع أعدائها اللي هم أصلا غير أخلاقيين في أي شيء وكلها أمم طاغية، أن هذه وصفة هلاك. يعني لو المسلمين فعلوا ما يراد منهم ومن هؤلاء الحداثيين لما كان هناك مسلمون اليوم، إلا ما ندر. وصفة هلاك. أنت في عالم الناس فيه ماشي على القوة، انظروا إلى الأعداء ماذا فعلوا بنا. يعني لما استعمروا بعض البلدان ما اكتفوا بقتل الكثير من أهلها واغتصاب الأعراض وسرقة الثروات، بل دمروا حتى الثقافة، دمروا حتى الثقافة. كل الأمم كانت تغزو بعضها بعضا وتسبي يعني وكان أمر واقع، وكان يفعل بالمسلمين أضعاف المسلمون لم يكونوا يقبلون أن يفعلوا كثير من الأمور التي كانت تفعل بهم. فالمرء فيهم ما كان يعني يستحل في في في معظم الأعصار أن يطأ الوثنية، مع أنها الوثنيين ما عندهم مشكلة. يعني المرأة إذا أسلمت خلاص، ضرب الوجه إلى آخره كله محرم، تفريق بين المرأة وولدها يمنعون منه، علما الأمم الأخرى لا في شرائعهم ولا في سلوكياتهم ولا في وصايا حكمائهم يعتبرون مثل هذه الأمور. وكما قلت لكم، أيسر عليهم أن يقضي وطره منها ثم إذا انتهى قتله أو رماها أو يجعلنا مثل أصحاب الرايات، دعارة مفتوحة هكذا، الرجل يضعها تحت والولد يكون باسمه وغير ذلك. الآن حتى مرة شخص، يعني كنا نتكلم عن موضوع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الشبهة الغريبة والتافهة، فقلت له يعني الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم أيسر عليه أنه يعني يزوج ويتطلق حتى يحظى بأكبر قدر من التنوع، كما نرى بعض الأمراء يفعل هذا. أيسر عليه أن يكون له ملكات يمين، ملك يمين أكثر من الزوجات، والواقع العكس، الواقع العكس. طيب أقدم زوجاته عائشة وسودة. عائشة هي ليست الأجمل، هي الأجمل والأفصح والأذكى. طيب الآن والبقية كلهن دونها. طيب أنت أيسر على نفسك، ما الذي يكون؟ يعني يكون أن تجدد ثم أن لا تبقي هؤلاء يأخذنا من أيامك، تذهب من أيامك، تذهب من الأجمل إلى الأقل إلى الأقل إلى الأقل، حتى وهو مريض صلوات الله وسلامه عليه، وهو مريض يتهادى يمرض في بيته، هذه مراعي العدل حتى بالتمريض بالبيت، حتى أشفقنا عليه بفطنتهن وحنكتهن رضي الله عنهن، وقلنا لا لا لا يمرض في بيت عائش. رأى النبي يتعب من التنقل وهو مراعي حتى وهو مريض، يعني هذا مرض وفاته وعند بيت هذا شوي وبيت هذا مراعاة للخواطر. طيب يعني كان ينبغي أنت في النظرة العصرية كان ينبغي أن تكون له أن يأخذ امرأة أخرى يعني أصغر سنا أو في نفس المستوى تكون بكرا. فإيش هذا يعني؟ ما هذه العقلية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، علما أنه عادي رجل يميل للنساء ميلا طبيعيا لا يحمله على فاحشة أو على إكراه أو على أمر، لا مشكلة أصلا. هو حتى دائما يقولون أنت حر ما لم تضر، طيب هو ضر أحد؟ ما ضر أحد. طيب أنت إيش مشكلتك معه؟ هو ضرك؟ ما ضرك. هو ضر هؤلاء النسوة؟ لا طبعا سعيدات بها. طيب أنت تحشر أنفك إيش عندك؟ أنا فقط دائما أضرب هذه الأمثلة لأبين لكم أنه اليوم تحصل أمور أوقح مما ينتقد على الشريعة، يعني والشريعة ما فيها وقح ويسكت. ليش؟ للهيلمان. اليوم لو كان هناك دولة إسلامية لها هيلمان تطبق الأحكام الإسلامية لوجدت ألف واحد يدافع عنها، ألف مليون واحد، ولوجدت معظم الاعتراضات لا تقع، لأننا باختصار نحن نحكم على غائب.